إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 24 من شهر ذي الحجة لعام 2740 للهجرة، الموافق لليوم 13 للشهر الأول للعام 2700 للميلاد. وإليكم مادة العدد 9 وتتضمن 18 سؤالا. السؤال: أنا رجل أعمل عند أخ له محل للمواد الغذائية العامة، وفي بعض الأحيان نبيع سلعا لبعض البنوك المجاورة للمحل، وفي أخرى نضطر لأن نقرض لهم بعض السلع دون عقد على أي وثيقة، فما حكم هذه المعاملة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما تمليه القواعد الشرعية العامة أن حيازة الأموال بلا سبب مشروع معدود من أكل أموال الناس بالباطل. فإن تحقق العلم بأن الكسب حرام وجب اجتنابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إذا عرفه المسلم اجتنبه. والمعامل يستوي بآخذ الأموال الحرام، ذلك لأن المكتسب سبب الحرام وسيلة الكسب المحرم، والمعامل سبب الحرام التعامل في ملك الغير بغير إذنه، ذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، والتعامل معه إقرار على الكسب الحرام وإعانة له وتشجيع على فعل منهي عنه، الأمر الذي يجعل المتعامل شريكا في الإثم والمؤاخذة، لأن الإعانة على المعصية معصية. وهذا قول شامل للمرابي والغاصب والسارخ وغيرهم بعد حصول العلم ووقوعه بالكسب المحرم كما تقدم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالنهي الوارد في الحديث غير قاصر على الآخذ، بل يشمل الأخذ ابتداء والإبقاء انتهاء، فهو حرام على حائزه فيمتنع الانتفاع به، وحرام على من عامله به لعموم العلة واتحادها، وهي حرمة المال المكتسب، وعليه فهو كسب خبيث يجب التصدق به ولا يرد إلى الدافع، لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. قال ابن حجر: والذي يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن هذا، وأما ما اكتسبه عن طريق تعامله قبل حصوله العلم فإنه ينتفع به لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، والعلم عند الله تعالى. أعمل في بيع الأدوات المدرسية، حيث أقوم بشرائها من تجار الجملة لأبيعها لأصحاب محلات التجزئة، وبعض المحلات متواجدة بأحياء سكنية جامعية للإناث، وبعضها بالقرب من الجامعات ومعاهد الفنون الجميلة والمراكز الثقافية، مما أحدث لي إشكالا من حيث توفير المواد المدرسية للبنات اللواتي يستعملنها في المدارس المختلطة وفي الرسم والتصوير وغيرها من المحاذير الشرعية، فهل يعد هذا إعانة على المنكر؟ اعلم وفقك الله للخير أن الوسائل التي تفضي إلى المفسدة حتما على وجه القطع لا خلاف بين أهل العلم في اعتبار سد الذرائع فيها، كما أن الوسائل التي تفضي إلى مفسدة نادرة لا خلاف في إلغاء مبدأ سد الذرائع فيها، لكن الخلاف فيما يؤدي إلى مفسدة غالبا أي كثيرة أو مع التساوي فيه والتمسك بمبدأ سد الذرائع الذي هو مذهب مالك وأحمد وأكثر أصحابهما أولى بالمراعاة والعمل والأخذ به، لا يخرج عن مراعاة المصلحة الملائمة في الجملة لمقاصد الشريعة، غير أنه لا يصح التوسع فيه من غير تحقيق المناط في حدوث المفسدة الغالبة أو المساوية لئلا يفضي إلى المنع مما هو حلال أو إلى حمل الناس على التهمة. وعليه فإن ما ذكر في السؤال إن كان يحقق مفسدة غالبة أو مساوية فينبغي اجتناب التعامل به سدا لذريعة المحرم واحتياطا للدين والعرض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والعلم عند الله تعالى. هل تجب الزكاة في الحلي؟ وكيف يتم إخراجها؟ هل بالقيمة أم بالوزن؟ لا خلاف بين أهل العلم في أن الحلي الحرام، وهو ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة كالأواني الذهبية والفضية والمجامر والملاعق وما يقتنيه الرجال من حلي حرمه الشرع عليهم، فإن الزكاة تجب فيها. وإنما الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء، ومن أسبابه أن من اعتبر المادة التي صنعت منها الحلي وهي نفس المعدن الذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع أوجب الزكاة في الحلي كما أوجبها في النقد، ومن نظر إليها باعتبار الصناعة والصياغة فأشبهت بالصناعة عموم المتاع الذي يقتنى لإشباع الحاجيات الشخصية وهي ليست من الأموال النامية أو قابلة للنماء والاستغلال كالأثاث والثياب التي لا تجب فيها الزكاة إجماعا، نفى الزكاة في الحلي بهذا الاعتبار. والظاهر أن من اعتبر المادة التي صنعت منها الحلي أولى في تقرير وجوب الزكاة فيها، ويشهد لذلك عموم الآيات والأحاديث الشاملة لها والآمرة بالزكاة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي بها جنبه وجبينه وظهره. وقد اتفق العلماء على أن المراد بالكنز المذكور في النصوص هو كل ما وجبت فيه الزكاة فلم يؤدي زكاته. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فالحاصل أن الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده كما قال الخطابي: ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها. والاعتبار في الزكاة بالوزن لانضباطه لا بالقيمة لاضطرابها، ولأنه قد اعتبرنا الحلي من المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري فيه التعامل بين الناس، فكان نصاب زكاة الذهب 20 دينارا، وهو يمثل 85 غراما، وفيه ربع العشور 2.5%. أما نصاب الفضة ف200 درهم، وهو يمثل 595 غراما، وفيه ربع العشر أيضا. والعلم عند الله تعالى. أود الزواج من امرأة مجارية مسلمة ووالداها نصرانيان، فمن يكون وليها؟ وهل يجوز الاكتفاء بالعقد الشرعي لأن توثيقه يتطلب إجراءات معقدة؟ المسلمة تتزوج في كل الأحوال، ومن شرط الولي الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما وعليه، فلا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم ولو كان أباه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإن لم يجد وليا فعليه بالقاضي إن قدر الوصول إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن تعذر عليه الوصول إلى السلطان وأمكنه أن يزوجه إمام راتب في أي مسجد فليزوجها ويكون وليها في هذه الحال، وإلا فيزوجها أي مسلم من المسلمين، لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. والمسلم الذي يتولى أمرها ويزوجها بالنظر إلى فقدان الولي فإن ولايته من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم كما نقل ذلك عن الشافعي. ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية، فلا بد من أن يصب في شكلها الرسمي لدى المصالح المعنية حتى تصان كافة الحقوق التي للزوجين الحالية والمآلية كالميراث والأولاد وما إلى ذلك. والعلم عند الله تعالى. عقدت على فتاة عقدا شرعيا وصرت أختلي بها وأباشرها من غير جماع، ثم وقعت بيننا خلافات فقلت لها: أنت محرمة، ولم أكن أعلم أنه ظهار، وبعد فترة طلقتها بقولي: أنت طالق طالق طالق، فما الذي يترتب علي؟ إذا قصد السائل بلفظ التحريم الطلاق غير قاصد لذات اللفظ، فإنه يقع طلاقا بحسب قصده، وإن قصد به الظهار ترتب حكمه عليه، وهو أن تحرم عليه بظهاره قربانا حتى يكفر عنه بعتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. أما إذا قصد به الطلاق ووقع، فإن زوجته تبين عنه ويستحق نصف الصداق لوقوع الطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ويقع الطلاق الثلاث باللفظ الواحد بعده لغوا لعدم مصادفة محله، لأن المرأة أجنبية عنه قد بانت منه بالطلقة الأولى. أما إن قصدها ظهارا فإن الطلاق الثلاث قبل الدخول بها يوجب طلقة بائنة، فلها نصف المهر، ولا تحل له حتى يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد، وأن يكفر عن ظهاره كما تقدم، وتعود إليه، ولا يملك عليها سوى طلقتين بالنظر لإيقاعه للطلقة الأولى. ولا يمنع هذا الحكم الخلوة بها من غير مسيس بالجماع، لأن الخلوة المجردة ليست مسا بالجماع، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره خلافا للجمهور، والعلم عند الله تعالى. امرأة طلقها زوجها من غير أسباب شرعية مقبولة، وفرضت المحكمة على الزوج مبالغ مالية أثقلت كاهله بدعوى الطلاق التعسفي، فهل للزوجة حق في هذه الأموال أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن الطلاق من حق الشرع جعله بيد الرجل، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، والجواز ينافي الضمان أو التعويض كما هو مقرر في القواعد، ولأنه على فرض تقدير المسؤول على الزوج في إساءة استعماله حق الطلاق، فإنما هي مسؤولية دينية لا تدخل تحت سلطان القضاء. لذلك فليس للمرأة من حق في أموال زوجها إلا المهر والنفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة المطالبة بالتعويض لكونه مشمولا بالنهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبناء عليه فالواجب على المرأة رد الأموال إلى صاحبها إلا إذا أدن الرجل بطيب نفسه وتكرم، فحينئذ تكون حلالا عليها ومشمولا بعموم قول الله تعالى أو تسريح بإحسان، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الصلاة مكشوف العاتقين وما حكم الصلاة بالفانلة؟ إذا ما جعل المصلي شيئا من الثياب على عاتقيه، وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، فإن صلاته تصح بخلاف ما إذا صلى مكشوف القسم الأعلى من بدنه من غير أن يضع على عاتقيه شيئا، فإنه منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ويوضح حديث بريدة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. فظاهر النهي في هذه الأحاديث تفيد بطلان صلاة القادر على الفعل بتركه لها، وهو مذهب أحمد في رواية عنه، وإن كان الجمهور حملها على الكراهة التنزيهية لقوله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب. غير أن هذه الأحاديث لا يستدل بها إلا مقيدة بتغطية العاتقين جمعا بين الدليلين لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين الطرفين. وفي حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفين. ولا يخفى أن من يخالف بين طرفيه لا يسعه إلا بجعل شيء على عاتقيه. ولما كان المذكور في السؤال من الثياب يغطي القسم الأعلى من بدن المصلي وعلى عاتقيه منه شيء، فإن صلاته صحيحة جائزة إن شاء الله تعالى. أما المرأة فأقل ما يمكن أن تصح صلاتها الدرع والخمار، فقد كانت ميمونة وأم سلمة يصليان في الدرع والخمار وليس عليهما إزار، والأكمل لها في صلاتها الدرع والخمار والملحفة، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. والعلم عند الله تعالى. ما حكم صلاة الجمعة في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس المفروضة، علما أن ذلك المسجد داخل شركة خاصة أعمل فيها؟ الجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن، سواء في مصر أو في قرية أو في مسجد أو أبنية بلد أو الفضاء التابع لها. الجمعة من جنس الصلوات إجماعا، لا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما شئتم، وهو شامل لكل الأماكن حتى أهل المياه، على نحو ما صح الأثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. والمعلوم أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعطل بقية المساجد المصليات بغرض الاجتماع والتآلف على إمام واحد. لذلك كانت السنة في الجمعة أن لا تتعدد في البلد الواحد إلا للحاجة الشرعية كالمشقة والحرج والبعد أو اكتظاظ المسجد وعدم اتساعه لعدد المصلين وما إلى ذلك. وأما تكثير الجمع في أحياء متقاربة وفي مساجد صغيرة ضيقة التي يمكن الاستغناء عنها بالمساجد الواسعة الكبيرة، فإن مثل هذا الإكثار مخالف للهدي ومخرج للجمعة عن موضوعها، وجدير بالتنبيه إلى أنه إذا كانت الجهات المسؤولة والأمنية في الدولة لا تجيز إقامة الجمعات إلا بترخيص منها، فعلى المسؤولين داخل المؤسسة أو الشركة إذا كانت الحاجة قائمة أن يطلبوا الرخصة من الجهة المعنية تفاديا لكل مفسدة وتجاوبا مع التنظيم العام. والعلم عند الله تعالى. ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لا خلاف بين أهل العلم إن كانت جهة الأمر وجهة النهي منفكتين فالفعل الواقع صحيح، أما إذا كانت غير منفكتين فالفعل باطن لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد. لكن العلماء يختلفون في الأرض المغصوبة، هل جهة الأمر فيها منفكة عن جهة النهي أم غير منفكة؟ فمن رأى انفكاك الجهة كما هو مذهب مالك والشافعي قال بصحة الصلاة مع الكراهة، ومن رأى عدم انفكاكها قال ببطلان الصلاة، وهو صحيح من مذاهب العلماء، لأن المكان الذي يشغله بالصلاة إنما يشغل حيزا من الفراغ بالركوع والسجود والقيام هو عاص بفعله لها في ذلك الحيز، فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والصلاة في الأرض المغصوبة كشأن الصلاة في المقبرة والمرأة في زمن الحيض، فإن ركوعها وسجودها وقيامها يشغل حيزا من الزمن ينهى عن إيقاع الصلاة فيه وهو زمن الحيض، ولما كانت صلاتها لا تصح بالإجماع فلا يختلف الأمر بالنسبة للمكان من حيث العصيان وعدم صحة الصلاة، فجهة الزمان والمكان واحدة فلا يختلفان من حيث الحكم. هذا كله إذا علم المصلي أن المكان الذي يصلي فيه مغصوب، فإن صلى وهو لا يعلم صحت صلاته لفقدان العلم بالنهي المتعلق بذلك المكان، وتصح صلاته لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل عليه السلام أن في خفيه أذى فألقاهما عن شماله ومضى في صلاته وبنى بقية صلاته على الأولى، فلو كان الجزء الأول من صلاته باطلا لا لازم البطلان كل صلاته، لأن ما بني على فاسد ففاسد، لكن لما صحت الصلاة على هذه الحال كان الحكم على من لم يعلم بتعلق النجاسة به الصحة أيضا، وليس عليه إعادة ولا قضاء. والعلم عند الله تعالى. ما حكم إلقاء خطب الجمعة والأعياد بالأمازيغية، علما أن بعض سكان مناطق القبائل لا يفهم العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الغرض من خطبة الجمعة إرشاد الناس إلى ما يحمد من الأخلاق وما يذم منها، ووعظهم لالتزام حدود الشرع فيما أمر أو نهى وزجر، بتعليم حكم أو تصحيح معتقد أو عبادة أو معاملة. ولا يخفى أن طريق البيان ووسيلة التبليغ إذا تعذرت إلا بلغة يفقهها الناس وليست لهم معرفة باللغة العربية فيجوز مخاطبتهم باللسان الذي يفهمونه حتى يتحقق الغرض ويحصل المطلوب من الدعوة إلى الله تعالى، بقوله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فوسيلة البيان ليست توقيفية إلا ما اشتملت عليه من توقيف كخطبة الحاجة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فينبغي أن يقرأها بنحو ما أنزلت لأنها وحي، وله أن يفسرها بعد ذلك بلسان قومه إذا اقتضى المقام والعلم عند الله تعالى. ما حكم الحلف بحق الله وحق ربي وجزاكم الله خيرا؟ الحلف بحق الله أو بحق ربي تعد يمينا مكفرة على مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة، لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته يستحقها في ذاته، ولا يصح أن يوصف بضده. الله تعالى هو الحق في ذاته وصفاته، فهو كما لو قال والله الحق أو قال وجلال الله وعظمة الله، فكأنه قال والله الجليل والله العظيم. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا كله إذا ما اقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الأوصاف التي هي حقوق يستحقها الله لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة، فتنصرف إلى صفة الله تعالى. أما إن نوى القسم بمخلوق مثل طاعته التي أوجبها والعبادات التي فرضها فهي حق الله، ولا تكون على الصحيح يمينا مكفرة لظهورها في المخلوق، والقسم به غير جائز. قال ابن قدامة إلا أن احتمال المخلوق بهذا اللفظ أظهر، وعليه فينبغي العدول عنه لوجود هذا الاحتمال إلى قسم لا احتمال فيه، حفظا للدين وجناب التوحيد والعلم عند الله تعالى. ما حكم لبس السراويل البنطلون؟ إن كان المقصود بالسراويل البنطلون فإنه إذا كان لا يختص بلباس اليهود والنصارى ولا يعبر عن معنى حضاري كحضارة رعاة البقر مثل الجين وما شكله من الألبسة، ولا يعبر عن نزعة عرقية، ولا يحمل شعارا دينيا ولا معنى حزبيا، ولا يكون ضيقا بحيث يصف العورة أو يحجمها، فإنه لا مانع من لبسها إذا خلت من الأوصاف السابقة وهي معدودة بهذا الاعتبار من الألبسة الأممية العامة والعلم عند الله تعالى. متى يؤخذ بمسألة واقعة العين وما هي المراجع التي بحثتها؟ اعلم أن مسألة واقعة عين لم ترد في الدراسات الأصولية بهذه التسمية، وإنما هي مسألة أصولية مندرجة تحت أبواب مسائل العموم، وتعرف عند الأصوليين بالخطاب الخاص بواحد من الأمة، هل يختص بالمخاطب من جهة اللغة أم يشمل غيره من الأمة. وفي تحرير محل النزاع في هذه المسألة إذا لم يصرح بالاختصاص بالمخاطب كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي برضة اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، فلا شك في اختصاصه بالمخاطب وهو مبني على تخصيص العموم بعد التخصيص، وفائدته نفي احتمال الشركة قطعا للإلحاق بالقياس. وكذلك إذا لم يصرح بالعلة المعلقة على حكم التخصيص فإذا وقع التصريح بالعلة التي من أجلها وقع الأمر بالشيء أو نهي عنه أو الإذن فيه، فإنه يعم بعموم العلة، وكذلك يعم المخاطب وغيره إذا ما قام الدليل على وجوب التعميم. واختلفوا فيما عدا ذلك، أي أن النزاع في نفس صيغة المخاطب الخاص، هل تعم بمجردها أم لا تعم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطاب الخاص لا يتناول إلا المخاطب من حيث الصيغة اللغوية، أما من حيث الدليل الخارجي فإنه يتناول غيره أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجميع لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقد رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى التمسك بقضايا الأعيان كقضية ماعز ودية الجنين والمفوضة والسكنى للمبتوتة وما إلى ذلك من وقائع الأعيان الخاصة بالواحد أو بالجماعة المخصوصة، فقد ثبت عنهم رضي الله عنهم استدلالهم بها على ثبوت ذلك لسائر الأمة، فكان عمل الصحابة مع النصوص الشرعية القاضية بعموم الرسالة دليل على استواء الأمة في الأحكام الشرعية، فيلحق غيره بالمخاطب به وعليه. فإن الحكم بالتعميم عند إطلاق الخطاب الخاص يشمل للمخاطب وغيره حتى يقوم دليل التخصيص، وإنما دل ذلك بالدليل الخارجي لا من جهة الصيغة اللغوية. أما مصادر هذه المسألة فيمكن أن أرتبها على الوجه التالي: العدة لأبي يعلى، الجزء الأول، صفحة 18 و300، البرهان للجويني، الجزء الأول، 70 و300، الإحكام للآمدي، الجزء الثاني، 63 و200، البلبل للطوفي، 92، مختصر بن الحاجب والعضد عليه، الجزء الثاني، 23 و100، البحر المحيط للزركشي، الجزء الثالث، 89 و100، فواتح الرحموت للأنصاري، الجزء الأول، 80 و200، تيسير التحرير لبدشاه، الجزء الأول، 52 و200، جمع الجوامع لابن السبكي، الجزء الأول، 29 و400، شرح الكوكب المنير للفتوحي، الجزء الثالث، 23 و200، إرشاد الفحول للشوكاني، 30 و100. والعلم عند الله تعالى. متى يرفع الحاكم الخلاف؟ وللفائدة، فقد بحث الإمام القرافي رحمه الله هذه المسألة في الفروق، الفرق 24 بعد 200، فهل يمكن الإرشاد إلى من زاد فيها أكثر توسعا؟ لا أعلم خلافا في الاعتداد بحكم الحاكم إذا ورد حكمه مرتبا على سبب صحيح موافق لحكم شرعي نصا كان أو إجماعا قطعيا، فحكمه نافذ قطعا ظاهرا وباطن، ويبقى الإجماع الظني والقياس الجلي موضع اجتهاد واختلاف كما سيأتي. أما في المسائل المختلف فيها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهو مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم، أما ما ينقض فيه فلا يرفع الخلاف. ومضار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما أن يكون في السبب أو في الاجتهاد، فإن كان الحكم مرتبا على سبب باطل كشهادة الزور فلا ينفذ حكمه، وأما الخطأ في الاجتهاد فينقض وجوبا بمخالفة نص صريح من كتاب أو سنة ولو كانت أحادا، أو مخالفة إجماع قطعي، وينقض أيضا وفاقا لمالك الشافعي

في الحاجات الدينية العامة أو الخاصة التي لا بد منها، وفي الأمور التي فيها نفع للمسلمين فإنه يجوز ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسمر مع أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأمر من أمور المسلمين. وقد بوب البخاري في صحيحه باب السمر في العلم، ونبه العين أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير، أما السمر بالخير فليس منهيا عنه بل هو مرغوب فيه. فالحاصل أن البائع إذا كان بحاجة إلى البيع بعد العشاء يحقق بها خيرا ومنفعة للمسلمين جاز ذلك، أما إذا كان يجمع الساهرين لغير حاجة شرعية أو منفعة دينية أو دنيوية فإنه يدخل في عموم النهي عن السمر بعد العشاء، علما بأن السمر يؤدي غالبا إلى التفريط في الفجر الذي تشهده ملائكة الليل والنهار. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والعلم عند الله تعالى. تعرضت لحادث مرور أثناء ركوبي للسيارة أجرة، حيث انقلبت بنا عدة مرات، فتعرضت لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدى ذلك إلى إعاقة نصفية. وكما جرت العادة فإن شركة التأمين التجاري تدفع للشخص المتضرر قيمة محددة من المال نظير هذا الضرر، ويكون موزعا على قسمين: قسم للمتضرر وقسم ثان للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك. فما حكم هذا التعويض؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد؟ وبسبب هذا الحادث منحت لي إجازة مرضية لمدة طويلة، فما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين في هذه المدة؟ التأمين التجاري في الأصل معدود من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش والجهالة والقمار والرهان، وكذلك التأمينات الأخرى. لذلك المسلم يحرص على الابتعاد عنها ما أمكن، فإن أجبر على دفع الأقساط وألزمته الدولة بها في مجال من المجالات فهي ضرورة يدفع الأقساط وهو لها كاره، ويجوز له أن يأخذ تعويضا عن الأضرار اللاحقة به سواء من التأمين التجاري إذا لم يعوضه المباشر في الحادث أو المتسبب فيه واقترنت الضرورة الملحة إليه لعدم وجود سبيل لتغطية حاجته إلى العلاج والتداوي، أو من الضمان الاجتماعي بقدر ما دفعه وما زاد على ذلك. فإن علم أن التأمين يستمر في اقتطاع جزء من مرتبه الشهري جاز له أن يستفيد بالمبالغ المعطاة له من جهة التأمين تعويضا عن الأضرار اللاحقة به، بالنظر إلى أنها ستأخذها منه مقتطعة تدريجيا جريا على قاعدة الغنم بالغرم. والعلم عند الله تعالى. أخت تسأل عن صنيع والدها الذي يعمل في مطبخ مؤسسة ويحضر لهم أكلا بترخيص من رئيس المطبخ دون علم المدير، فهل يجوز لها أن تأكل مما يحضره أبوها؟ لا يجوز للمؤتمن على أموال الغير أن يتصرف فيها وفق مصلحته ومن دون إذن أصحابه، لأن ذلك الفعل معدود من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ورد في ذلك النهي في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والأحاديث كثيرة تصب في هذا المعنى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا يخفى على علم كل مسلم مطيع أن الأمانة هي من أهم الطاعات، فقد وردت الآيات في هذا الشأن، منها قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولا ينبغي لهذا الولي أن يطيع مسؤوله في التعاون معه على الإخلال بالأمانة التي وكلت إليه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وإنما يصح له أن يأخذ من المطعم الذي هو مؤتمن عليه الطعام المتروك الذي يكون مآله القمامة إذا صلح أكله. ففي هذه الحال يؤجر إذا أخذه أو أطعمه إلى ناس محتاجين إليه إذا صفت نيته إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن إضاعة المال، وجحود النعمة بإتلافها ليس من شكر منعم. فإذا تولى أخذها قبل أن ترمى وأعان بها المحتاجين والجائعين فإنه يؤجر على صنيعه هذا، سواء أطعم به أسرته أو أسرا أخرى. هذا وإذا كان ولي أمر البنت يأتي بالمواد التي لا تزال صالحة للأكل إلى البيت، فإنه لا يجوز لها أن تأكل مما يجلبه لهم وتتحرى في إطعام نفسها الحلال دون الحرام والمشبوه. لكن إذا كانت مقرة في بيتها ولم يكن لها في البيت سوى ذلك الطعام واحتاجت حاجة أكيد إليه لقوام بدنها، فلا يجوز لها أن تأخذ منه إلا مقدار ما تقيم به بدنها، عملا بقاعدة الضرورات تقدر بقدرها والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.